التي تحيا كانت أرجاء الدنيا في قلب الظلمة تحيا وأراد الله الهدي للناس فأرسل أحمد فعاد الأرض ربيعا والطير الشادي والراد والطير الشادي والراد للعالم جاء محمد يوما في أحلى مشهد للعالم جاء محمد يوما في أحلى مشهد فعاد الأرض ربيعا والطير الشادي والراد والطير الشادي ودعان لله حكيما في النور أهل كريما ودعان لله حكيما آذاه فكان رحيما ما أعظم صبر محمد فعاد الأرض ربيعا والطير الشادي والراد والطير الشادي الصبر تجمل قلبه والخالق كان يحبه الصبر تجمل قلبه والخالق كان يحبه رجل مرسوم درب يسلكه لا يتردد فعاد الأرض ربيعا والطير الشادي والراد والطير الشادي والراد الصبر الطيب أشهد وطريق الدعوة أثمر الصبر الطيب أشهد وطريق الدعوة أثمر والعالم أصبح أحمر آمن بالله ووحد فعاد الأرض ربيعا والطير الشادي والراد والطير الشادي والراد والطير الشادي والراد والطير الشادي والراد والطير الشادي.